إن من البيان لسحرا. سحر وبهاء وجمال، ما أحلى لغة القرآن. فتعالوا نحكي أخبارا ونعيد حكايا ما كان. بمعانيها قيم تسمو، وبمنطقها سحر بيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد. نحن اليوم على موعد مع الإمام أحد الأعلام وصاحب العربية ومنشئ علم العروض، الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري. يتفق اللغويون على أنه لا يوجد في علم العربية أحد يستحق لقب أول كالخليل رحمه الله، فهو صاحب أول معجم عربي وهو العين، وكذلك هو أول من وضع قواعد علم العروض والقافية، وهو أول من وضع صورة مكتملة للكتابة العربية على النحو الذي نراه الآن. وكان الخليل رحمه الله رأسا في لسان العرب، دينا ورعا قانعا متواضعا كبير الشأن مفرط الذكاء. يكفيك أن تعرف أنه من بين تلاميذه سيبويه والأصمعي والنضر بن شميل. من أقواله الحكيمة رحمه الله: لا يعرف الرجل خطأ معلمه حتى يجالس غيره، وهي والله حكمة بليغة. وأكثر التعصب ينشأ من صاحب الشيخ الواحد، فاطلب العلم وارتحل وتنقل من شيخ لشيخ، وكن كالنحلة تجمع رحيقها من مختلف الزهور. وقل أن تجد رجلا قد اتفق المؤرخون على حسن خلقه وسماحة روحه مثل ما اتفقوا على الخليل بن أحمد رحمه الله. ومن أدبه رحمه الله أنه كان إذا أفاد إنسانا شيئا لم يظهر أنه أفاده، وإن استفاد من أحد شيئا أراه بأنه قد استفاد منه. فإذا تعلمت من أحد شيئا فأخبره واشكره وقل: جزاك الله خيرا، تعلمت منك كذا وكذا. وإذا علمت أحدا شيئا فلا تمن عليه ولا تذكر له ذلك، انسى الأمر. بالطبع أنتم تعرفون الكسرة والفتحة والضمة والشدة والسكون والهمز والمد، تعرفون هذا ليس كذلك؟ واضع ذلك على هذا النحو الذي نراه الآن هو الخليل بن أحمد. فإذا كنا نستطيع القراءة الآن فلهذا الرجل فضل علينا، جزاه الله خير. وأما عن العروض فقد قيل إنه سأل الله علما لم يسبقه إليه أحد فرزقه الله علم العروض، فهو مبدع هذا الفن بلا نزاع. وقد استنبط الخليل 15 بحرا، منها الوافر والبسيط والكامل والطويل والمديد وغير ذلك. والبحر في العروض هو الإطار الذي تسبح فيه الإيقاعات الشعرية. نأخذ بعض هذه البحور على سبيل المثال، مثلا بحر الوافر، ومفتاحه كما يقول صفي الدين الحلي: بحور الشعر وافرها جميل، مفاعلة مفاعلة فعول، أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال، ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي، مفاعلة مفاعلة فعول. وهكذا بحر الطويل ومفتاحه طويل له دون البحور فضائل فعول مفاعيل فعول مفاعيل. وعلى هذا البحر القصيدة المشهورة: وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوق لا يعطي الرحيق ولا العناب. إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب فلن يغنه مال وإن زاد ما كسب. وهكذا، فأي شيء تجده على هذه التفعيلة فهو بحر الطويل. ومنه أيضا ما أنشده الحبيب الراحل عبد الله بن كامل رحمه الله رحمة واسعة: تخير قرينا من فعالك إنما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل. فلا بد للإنسان من أن يعده ليوم ينادى المرء فيه فيقبل. ومنه بحر المتقارب، وهو من البحور الصافية وحادي التفعيلة، فقط كرر فعول 8 مرات إذا كان تاما، و6 مرات إذا كان مجزوءا. أو أنا أسمي هذا البحر حقيقة بالبحر الحماسي، وذلك لنسج كثير من القصائد الحماسية الوطنية على تفعيلته، ومفتاحه: عن المتقارب قال الخليل فعول فعول فعول فعول. تباركت يا ربنا من إله عظيم الأيادي على العالمين. بلادي بلادي اسلمي وانعمي سأرويك حين الظما من دمي. ورب العقيدة لن تهزمي ومن أكمل الدين للمسلمين. وهكذا على هذا النحو تعرف أنه المتقارب. وعلى هذه التفعيلة جاءت قصيدة فلسطين للشاعر علي محمود طه، ويقول فيها: أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء. وليس بغير صليل السيوف يجيبون صوتا لنا أو صدا. جرد حسامك من غمده فليس له بعد أن يغمدا. وللتنبيه فالقصيدة وإن كان فيها خير لكن فيها دخل، بل وفيها غلط، فقوله: يسوع الشهيد على أرضها يعانق في جيشه أحمدا، هذا يعارض ويناقض صريح القرآن وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ونسأل الله أن يفرج عن أهل فلسطين وأن يشفي صدور قوم مؤمنين بهلاك الظالمين، اللهم آمين. ورحم الله الخليل فمنه تعلمنا هذا العلم، فجزاه الله عنا وعن العربية خيرا. وأختم بزهده رحمه الله، فقد كان زاهدا في دنيا الناس، وكان طلابه يكسبون الأموال بعلمه، وهو لا يملك من الدنيا شيئا، بل قالوا: مات الخليل وهو لا يجد ما يأكله، والناس يأكلون بعلمه الفالوذج. وكان كثيرا ما يسلي نفسه بقوله: وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. وصدق الله إذ يقول: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. في هذا الحد نكتفي، وإلى لقاءة أخرى بإذن الله مع سحر البيان. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل مكان بمعانيها قيم تسمو وبمنطقها تحر بيان.